لقد كان ياوي إلى ركن شديد، الركن الشديد العشيرة العزيزة المنيعة. يقول لوط عليه السلام لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، العشيرة العزيزة المنيعة. وسمى العشيرة ركنا لأن الركن يستند إليه ويمتنع به، فشبههم بالركن من الجبل لشدتهم ومنعته. في الحديث ثناء على يوسف عليه السلام بشدة الصبر والثبات البالغ، حيث لم يبادر إلى الخروج قبل تقديم البراءة. وليس في الحديث اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم على لوط بقوله: ورحمة الله على لوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد، بل إنه عندما اندهش عليه السلام من حال الأضياف وأحس بضعفه أمام أولئك الأشرار قال ذلك، ولكنه لم يكن غافلا ولا طرفة عين عن أن الله عز وجل أقوى وأعز، وأنه يحيطه من كل جانب، وأي ركن وسند أقوى وأشد من الله جل وعلا سبحانه. ما بعث الله تبارك وتعالى بعد لوط من نبي إلا في منعة وكثرة من قومه، رحمة بالأنبياء الذين جاءوا من بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الناخلة من الدعاء، الناخلة الخالص. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان الربيع هو ابن خثيم بن عائذ الثوري، كان الربيع يأتي علقمة يوم الجمعة، فإذا لم أكن ثمة أرسلوا إلي، فجاء مرة ولست ثمة فلقيني علقمة وقال لي: ألم ترى ما جاء به الربيع؟ قال: ألم ترى أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم؟ وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. قلت: أوليس قد قال ذلك عبد الله؟ قال: وما قال؟ قال عبد الله: لا يسمع الله من مسمع، وأيضا من مسمع، ولا مراء ولا لاعب، إلا داع يثبت من قلبه. قال: فذكر علقمة؟ قال: نعم. الحديث حديث صحيح، وأخرجه أيضا وكيع في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف. وقوله إلا داع دعا يثبت من قلبه، يسمع الله تبارك وتعالى دعاءه. والمسمع ومن فعل فعلا أراد به التسميع للناس والاشتهار بأنه من أهل الذكر، فلا بد لإجابة الدعاء من الإخلاص لله سبحانه وتعالى لقوله: فادعوا الله مخلصين له الدين. وينبغي أن يحذر من الرياء والسمعة، وألا يكون لاعبا ولا لاهيا في دعاء. لا يسمع الله من مسمع ولا مراء ولا لاعب، إلا داع دعاء يثبت من قلبه، أي يسمع الله تبارك وتعالى دعاءه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليعزم الدعاء فإن الله لا مكره له. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت، وليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه. والحديث في الصحيحين. وليعزم المسألة يعني الشدة في طلبها، والجزم من غير ضعف في الطلب ومن غير تعليق على المشيئة ونحوها. وقيل العزم في المسألة حسن الظن بالله تبارك وتعالى في الإجابة. فليعزم المسألة وليعظم الرغبة. وليعظم في الرغبة أي ليبالغ في ذلك بتكرار الدعاء والإلحاح فيه، ويحتمل أن يراد به الأمر بطلب الشيء العظيم الكثير. وليعظم الرغبة فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه. فينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء الإجابة ولا يقنط من رحمة الله، فإنه يدعو الكريم المجيب الدعوات، والله سبحانه وتعالى مستغن عن المطلوب ومنزه عن الإكراه والإجبار، فلا حاجة إلى التعليق بالمشيئة، كأن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم إن شئت فأعطني، فهذا من الاعتداء في الدعاء، هذا ليس من آداب الدعاء، وإنما يجزم ويعزم ولا يعلق على المشيئة. إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، وليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه. هل هذا على سبيل التحريم أو على سبيل كراهة التحريم أو على سبيل كراهة التنزيه؟ ولا يقول إن شئت. حمل النووي رحمه الله النهي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقول إن شئت على كراهة التنزيه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له، أي لا مكره له، والحديث في الصحيحين، فيعزم المسألة ولا يعلق على المشيئة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام إلى آخر الحديث، هذا أخرجه أيضا في الصحيح وأخرجه مسلم في صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب رفع الأيدي في الدعاء. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال أخبرني أبي عن أبي نعيم وهو وهب قال رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعوان يديران بالراحتين على الوجه. الإسناد إسناد ضعيف، فمحمد بن فليح وأبوه فيهما ضعف. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها زعم أنه سمعه منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ورافعا يديه يقول إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه. هذا الحديث صحيح لغيره، في الإسناد سماك بن حرب وقد تكلم في روايته عن عكرمة، والحديث أخرجه عبد الرزاق وأحمد من طريق سماك به، وأخرجه مسلم من طريق مسروق عن عائشة مطولة، وفي اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا، وليس عنده ذكر رفع اليدين. رفع اليدين في الدعاء متواتر تواترا معنويا، ففي أكثر من 100 حديث وواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، فرفع اليدين مشروع ثابت في الدعاء لإظهار غاية الذل والخضوع لله جل وعلا حتى يتقبل دعاء عبده المحتاج إلى رحمته وفضله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى الناس من الله سبحانه، وكان يبتهل إلى ربه تبارك وتعالى دائما مخبتا وداعيا ومنيبا. فالإنسان إذا دعا ربه تبارك وتعالى فله هيئتان، أن يقنع وجهه براحتيه أو أن يبسط كفيه من غير تفريج للأصابع ولا تكلف لضمها مع جعل الراحتين إلى السماء، ويجعل يديه بإزاء منكبيه أو أن يقنع وجهه بيديه. وأما في الابتهال فإنه يرفع يديه كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر، فإنه رفع يديه صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت عفرة إبطيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الخطيب إذا دعا فإنه يشير بالسباحة إلى السماء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء. بعث الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه، فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال: اللهم اهد دوسا وأت به، صلى الله وسلم وبارك عليه. والحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد عن سفيان به، وأخرجه البخاري رحمه الله في الصحيح، وكذا مسلم في صحيحه. وليس عند الشيخين ذكر رفع اليدين، ليس عند البخاري رحمه الله في الصحيح ولا عند مسلم رحمه الله في صحيحه ذكر رفع اليدين. وهذا الحديث تحت هذه الترجمة: باب رفع الأيدي في الدعاء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: قحط المطر عاما، وقحط أيضا بكسر الحاء وفتحها، قحط المطر وقحط المطر، وأجدبت الأرض وهلك المال، فرفع يديه وما يرى في السماء من سحابة، فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه يستسقي الله، فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، فدامت جمعة. فلما كانت الجمعة التي تليها فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت واحتبس الركبان، فتبسم لسرعة ملال ابن آدم وقال بيده: اللهم حوالينا ولا علينا، فتكشطت عن المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا النسائي، وأخرجه بنحوه المصنف رحمه الله في الصحيح، ومسلم كذلك في صحيحه من طرق عن أنس رضي الله عنه. الحديث الذي قبله فيه ثبوت استقبال القبلة عند الدعاء: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه، فظن الناس أنه يدعو عليهم، فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا علي هو ابن المديني وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله. الحديث: والله رب العالمين بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، وأي رحمة أعظم من أن يهدي الله رب العالمين إلى العالمين دين الإسلام العظيم، ويهدي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى دينه العظيم. لذلك لم يدع عليهم رسول الله بل دعا له، مع أن الناس كانوا قد تيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو عليه، فظن الناس أنه يدعو عليه، فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وأما الحديث الذي بعده، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه الرجل فشكى إليه انقطاع الغيث، قحط المطر أي احتبس، أجدبت الأرض أي يبست. وأما قوله حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، أهم الأمر فلانا أثار اهتمامه وشغله. وأما الركبان، تبس الركبان فجمع الراكب، والمراد هنا المسافرون. هلك المال، المراد بالمال المواشي، وقد ورد بلفظ هلك الكراع بضم الكاف يطلق على الخيل وغيرها. وفي رواية هلكت الماشية، والمراد بالهلاك عدم وجود الأقوات المفقودة بحبس المطر، والمطر كما هو معلوم يمنعهم من الحركة بدوابهم، وقد كان مطرا شديدا فلا يستطيعون مباشرة أسباب الحياة. لما دعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، تكشفت أي تكشفت السحب عن المدينة فجعلت تمطر حول المدينة ولا تمطر بالمدينة قطرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة، وفيه قيام الواحد بأمر الجماعة، وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم كانوا يسلكون مسلك الأدب العالي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتركون الابتداء بالسؤال. في الحديث جواز طلب الدعاء من أهل الخير وممن يرجى منه القبول والإجابة من الله. وفي الحديث إدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على المنبر، وفيه علامة من علامات النبوة وهي إجابة الله تبارك وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم حالا بدءا وانتهاءا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن ينزل الغيث فأنشئت سحابة قدر الله تبارك وتعالى، وما كان في السماء من سحابة، ثم ظل المطر أسبوعا حتى دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يكون حول المدينة لا عليها، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاء نبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتقشطت أي تكشفت فجعلت تمطر حول المدينة ولا تمطر بالمدينة قطرة. فهذه دلالة من دلالات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما أكثره. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الصلت قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنه سمعه منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول: اللهم إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه. والحديث صحيح لغيره وقد مر. في هذا الحديث ملحظ يتوجب علينا أن نتوقف عنده طويلا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومقامه عند الله مقامه، وقد أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومع ذلك يقول: اللهم إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه، وأما نحن فلا نبالي بأمثال هذه الأمور، وكأنها مرت لا لنا ولا علينا، فلا نلتفت إليها ولا نسأل الله تبارك وتعالى المغفرة منه. ومعلوم أن ظلم العباد لا يدع الله تبارك وتعالى منه شيئا، ظلم العباد بعضهم لبعض لا يدع الله أي لا يترك الله تبارك وتعالى منه شيئا، لابد من القصاص، والقصاص في الآخرة بالحسنات والسيئات، لا درهم ولا دينار، فيؤخذ من حسنات الظالم للمظلوم، فإن فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فجعل على الظالم ثم جعل في النار، نسأل الله العافية والسلام. هو المفلس الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في كل شيء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الشاة الجلحاء والشاة القرناء، والشاة غير مكلفة ولكن لا ظلم اليوم، ولا بد من إقامة العدل، فتكون قد ضربتها بقرنيها في الدنيا فينشئ الله تبارك وتعالى لها في الآخرة قرنين، ثم تضرب التي ضربتها في الدنيا كما ضربت، وهذا منتهى إقامة العدل، يحق الحق وينصب الموازين القسط ليوم القيامة، وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، لأن الله تبارك وتعالى لابد يوم القيامة من إقامة الحق والعدل على وجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لمعرفته بربه ولعظيم معرفته بدين ربه يقول: اللهم إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه. الحديث مر قبل ذلك، والحديث كما مر حديث صحيح لغيره. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن الطفيل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك في حصن ومنعة؟ حصن دوس. قال فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بخر الله للأنصار، فهاجر الطفيل وهاجر معه رجل من قومه، فمرض الرجل فضجر أو كلمة شبيهة بها، فحبى إلى قرن فأخذ مشخصا فقطع ودجيه فمات، فرآه الطفيل في المنام قال ما فعل بك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ما شأن يديك؟ قال فقيل إن لا نصلح منك ما أفسدت من يديك، إن لا نصلح منك ما أفسدت من يديك. قال فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم وليديه فاغفر، ورفع يديه صلى الله عليه وسلم. والحديث سنده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، وأخرجه مسلم في الصحيح وليس عنده موطن الشاهد وهو ورفع يديه، أن هذه الأحاديث إنما ذكرها الإمام رحمه الله لسوق الأدلة على رفع اليدين حال الدعاء، فليس عند مسلم ورفع يديه. هذا الرجل الذي كان مع الطفيل لما مرض ضجر، نسأل الله عز وجل العافية من كل داء وسوء، ضجر لم يتحمل فحبى أي زحف من شدة مرضه، لا يستطيع أن يقوم على قدميه، فحبى زاحفا إلى قرن، والقرن الجعبة، فأخذ منها مشقصا، والمشقص نسل عريض كالسكين، فقطع ودجيه، والودجان العرقان المحيطان بالعنق يذبحهما الذابح عند التذكية، فقطع ودجيه فمات، فرآه الطفيل إلى آخر الحديث. وقد قال الطفيل في أول الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم هل لك في حصن ومنعة؟ المنعة جمع مانع، فمانع جمعها مانعون، ومنعة أي جماعة يمنعون عنك من يقصدك بمكروه، والحصن أي قوي الامتناع. في الحديث حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة، وهي أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية سواها دون الشرك ومات من غير توبة فليس بكافر، ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم مشيئة الله العزيز الغفار، فإنه في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، طالما أنه لم يمت على الشرك. أما إذا مات على الشرك غير تائب منه فالله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فمن مات غير تائب منها فهو في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة. أهل السنة لا يقولون إن المصر على المعصية خالد في النار، بل هو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، هذا ما عليه أهل السنة. ولا نتأول ولا ندخل عقولنا في أمور افتراضية، فنقول مثلا إن الرجل إذا قال أنا أعلم أن هذا الأمر حرام ولكني سأفعله يكون مستحلا، هذا خطأ، لأن كل عاص يؤاخذ بالمعصية لابد من أن يكون عالما بالتحريم، وإلا فلو لم يكن عالما بالتحريم فإنه لا يؤاخذ أصلا. فهذا كلام عجيب، يعني عندما يقال إذا قال الرجل أنا أعلم أن هذا الأمر معصية ولكني سأفعله، هو لو لم يقل ذلك بلسان مقاله قاله بلسان حاله، لأنه طالما اجترأ عليه وفعله فهو بين أمرين، إما أن يكون عالما بالتحريم فهو حينئذ مؤاخذ بما وقع فيه من الحرام، وإما ألا يكون عالما بالتحريم فهذا لا شيء عليه، فسواء قال أم لم يقل لابد أن يكون عالما بالتحريم حتى يؤاخذ. فأن يقول قائل لأنه إذا قال أعلم أن هذا الأمر حرام ولكني سأفعله من غير قول، هو لابد أن يكون عالما بتحريمه حتى يؤاخذ عليه. فقاعدة أهل السنة والجماعة على أن من مات على ذنب دون الشرك غير تائب منه ولو كان مصرا عليه فهو في المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ولا نتعدى هذه الحدود. فأن يقول قائل مثلا إذا قال إنه يقول إنه يعلم إن الخمر حرام ولكنه سيشربه فيكون مستحلا من غير أن يقول إنه يعلم إنها حرام وسيشربها، هو لابد إذا كان مؤاخذا على شربها أن يكون عالما بتحريمها، هذا أمر. أمر آخر وهو أنه إذا قال أعلم أنها حرام كيف يكون مستحلا وهو يقول أعلم أنها حرام؟ الذي يستحل يقول ليست بحرام، أما الذي يقول أعلم أنها حرام ولكني سأفعله نقول هذا مستحل، كيف يكون مستحلا وهو يقول أعلم أنها حرام؟ على كل حال أهل السنة عندهم قواعد في مسائل التكفير ومعرفتها في غاية الأهمية، لأن الإنسان إذا لم يعرف قواعد أهل السنة في تكفير المعين كفر المسلمين بغير موجب، وهو من أكبر الذنوب، لأنك لو قتلت الرجل لكان أهون من أن تكفره، فإراقة دمه وقتله أهون من تكفيره، لأنه إذا حكم عليه بالكفر صار مخلدا في النار وتترتب عليه الآثار في الحياة وبعد الممات. فإذا حكم بكفره طلقت منه امرأته وسقطت ولايته على أهله وعلى من تحت يده، وإذا مات لا يورث، وإذا مات له أحد ممن يرثهم لا يرثه. وأخطر ذلك وأعظمه أنه إذا مات على ذلك دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. فتكفير المسلم أمر كبير جدا عند الله، أكبر من قتل المسلم، لأن قتله ربما عجل به إلى الجنة، وأما تكفيره فمعناه تخليده في النار. وليس معنى ذلك أن أهل السنة لا يكفرون من يكفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن يقولون التكفير حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن فليس لأحد فيه مدخل، وإنما إجراء القواعد وتنزيل الحكم العام على المعينين يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة الإلهية الربانية النبوية الرسولية، لأنه أمر كبير. ولأن تخطئ في ترك 1000 كافر أصلي لا تحكم عليهم بالكفر أهون عند الله من أن تخطئ بتكفير مسلم وبإراقة ملء محجمة من دمه. تنزيل الحكم العام على المعينين لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحد، لأن الحكم قد يكون عاما، من فعل كذا فهو كافر، من أكل مال اليتيم دخل النار، لأن الله عز وجل سيصليه نارا يدخله إياها جزاء ما اعتدى على مال اليتيم، هذا حكم عام، من أكل مال اليتيم أصلاه الله النار، هذا حكم عام. تنزيل هذا الحكم العام على فلان ابن فلان الذي يأكل مال اليتيم فلان ابن فلان لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وإلا فإنه لا ينطبق. يعني إذا رأيت رجلا يأكل مال يتيم إياك أن تقول هذا في النار سيصلى نارا وبئس القرار، هذا خطأ. الذي يتلبس بوصف لابد من إعطائه الوصف، يعني اليهودي، التقليع التي هي سائدة اليوم بين الناس، وأن أهل الكتاب ليسوا بكفار وإنما هم أصحاب كتاب وهم في الجنة وراءنا أنبيائهم إلى غير ذلك، ولا يقال لأحد هو كافر، فلا يقال مثلا إن فلانا اليهودي كافر، يقولون لأننا لا ندري بما يختم له به، لا ندري أنه في النار، فيقال ومن جعلت تخلط بين الأمرين، أنت خلطت بين أمرين، بين إعطائه الوصف الذي يستحقه وبين الحكم عليه بالنار، هو متلبس بالكفر فهو كافر، أما أن يموت مسلما أو يموت على كفره، أما أن يدخل الجنة أو أن يدخل النار هذا لا نحكم به، وإنما نقول فلان هذا كافر، ثم إن مات على ذلك دخل النار خالدا مخلدا فيها، قد لا يموت على ذلك، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع لتنزيل الحكم العام على المعينين. فأنت تقول من أكل مال اليتيم أصلاه الله النار وبئس القرار، ففلان يأكل مال فلان اليتيم إذن هو في النار سيصلى نارا وبئس المصير، فيقال لما حكمت أنت نزلت الحكم العام على المعين الآن، فلما حكمت لعله أن يتوب، ربما رد الحق قبل أن يموت، وربما أتته مصيبة مكفرة، أو أتى بحسنة ماحية، فمن أدراك أنه سيظل على هذا الوصف إلى أن يموت؟ فلا نحكم عليه بأنه في النار، ولكن الحكم العام على عمومه، والنصوص كما هي عاملة على عمومها. أما تطبيق الحكم العام وتنزيله على المعينين فلابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ولابد من إقامة الحجة، وهذه الحجة ليست على هوى مقيمها. إن بعض الناس يقول أنا جلست مع فلان وأقمت عليه الحجة، ولا يكون قد أقام شيئا أصلا، أقمت عليه الحجة. وكان المكفرون قديما يفعلون ذلك، ولذلك كان الواحد منهم يجلس مع المسلم يتكلم معه بعض كلام لا يفهم، لا هو يفهمه ولا المحتج عليه به يفهمه، المحتج نفسه لا يفهم ما يقول، ولكنه يقوم ويقول قد أعطيته الفيزا، يعني إلى جهنم. كذا كانوا يفعلون، كذلك كان التكفيريون يفعلون قديما. فإقامة الحجة لها ضوابط ولها شروط لابد من توفرها، فهذا مزلق عظيم جدا، فاحذر أن تكفر بغير موجب، إياك أن تسارع في هذا، ولكن ينبغي عليك أن تتوقف. والتكفير حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة لا يحجمون عن تكفير من ثبت كفره بتوفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة، ليسوا هيابين ولا وجلين، لأنه حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا رجل قتل نفسه، هل قاتل النفس يدخل الجنة أو يرد النار ولا يخرج منها أبدا؟ معنى هذا الحديث، الرجل قطع ودجيه، العرقان المحيطان بالعنق يقطعهما الذابح عند التذكية، تذكية الذبيحة، فرآه الطفيل في المنام فقال ما فعل الله بك يا من قتلت نفسك؟ قتل نفسه ذبحا، ذبح نفسه. فقال له الطفيل لما رآه في المنام ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما شأن يديك؟ قال فقيل إنا لا نصلح منك ما أفسدت من يديك. قال فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال اللهم وليديه فاغفر، ورفع يديه صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث كما مر إسناده صحيح، وفي حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة، أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية دون القتل هي في النهاية دون الشرك بالله تبارك وتعالى ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم مشيئة الله جل وعلا. وفيه إثبات العقوبة لبعض أصحاب المعاصي، فإن هذا الشخص عوقب في يديه، وفي هذا رد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر، فهو رد على هؤلاء وهؤلاء. المرجئة يقولون إن المعاصي لا تضر، العبرة بالقلب، وما دام قلبك أبيض كاللبن فافعل ما شئت، ولذلك يقولون أكثر من الذنوب ومن المعاصي إذا كان القدوم على كريمي، يقولون سيغفر لك، فأكثر من الذنوب ومن المعاصي، خذ حظك. هذا كلام المرجئة، المعاصي تضر، والإنسان يبعث على ما مات عليه، وقد يموت على المعصية، والإنسان لا يدري، لعله يجترئ على أمر الله تبارك وتعالى فيدخله الله تبارك وتعالى النار، على الإنسان أن يتوقف، والنار أمرها خطير. وأنا أنصح نفسي وإخواني والمسلمين أن يدمنوا النظر في وصف النار وأن يدمنوا النظر في وصف الجنة، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب. الناس يحسبون أن النار لا خطر لها، إذا كنا لا نتحمل الحر، وأشد ما تجد من الحر في الصيف فمن نفس جهنم الذي في الصيف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر في الصيف فمن نفسها الذي في الصيف، وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء فمن نفسها الذي في الشتاء، لأن الجنة فيها زمهرير، والمرء يعاقب بانخفاض الحرارة كما يعاقب بارتفاعها، بل إن الثلج يؤدي إلى ما تؤدي إليه النار، فالعضو إذا ما أصيب بأحاطة الثلج به تآكل وسقط وقد لا يدري به صاحبه. ومعلوم أن الإحساس يغيب، كحال الرجل الذي كان مسافرا مع إخوانه فنصبت الخيام فنام، وكانت ليلة شديدة البرد جدا، فنام فسحبت يده شيئا، تحركت يده وهو نائم حتى صارت خارج الخيمة، فأصابها البرد وكان شديدا جدا، ثم إنه تقلب فدخلت يده فمست يده الأخرى، فاستيقظ ممسكا بيده التي لم يصبها البرد على اليد الأخرى ويصيح أن لصا قد جاء إلى الخيمة، وما أمسك إلا يده ولكنه لا يحس به. فعلى الإنسان أن يدمن في النظر في وصف النار، فأمرها خطير جدا، نسأل الله العافية والسلام. ولأن كثيرا من المسلمين يقول إذا مت على أصل التوحيد سأدخل الجنة يوم، هذا حق. من مات على التوحيد، يعني من مات على الإسلام، من مات على لا إله إلا الله، وإن فعل ما فعل من الذنوب والمعاصي دخل الجنة، وهو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن أنعم أهل الدنيا، أي أشد أهل الدنيا تنعما بإطلاق، يؤتى به يوم القيامة فيغمس في النار غمسة واحدة، غمسة واحدة لا يستقر فيها شيئا، وإنما يغمس في النار غمسة واحدة ثم يخرج، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا والله يا ربي ما وجدت نعيما قط، ذهب وفني. فبعض الناس يقول إنه يدخل النار ولكن سيخرج منها يوما، العذاب فيها شديد جدا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنه هو الكريم الوهاب. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح. الكسل هو ترك الشيء مع القدرة على الأخذ في عمله، يكون قادرا على العمل في الشيء وعلى الأخذ بالشيء ولكنه يتركه، هذا هو الكسل. وأما الهرم فالمراد به الاستعالة من الرد إلى أرذل العمر، ففي أرذل العمر اختلال العقل والحواس وذهاب الضبط والفهم، وفيه تشويه بعض المنظر، وفيه العجز عن كثير من الطاعات، وفيه التساهل في بعضها. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله تبارك وتعالى أن يرد إلى أرذل العمر، فاللهم إنا نعوذ بك يا رب العالمين أن نرد إلى أرذل العمر. استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجبن والبخل لأنه بسببهما يحصل التقصير في أداء الواجبات والقيام بحقوق الله تعالى، ويقع التقصير في إزالة المنكر والإغلاظ على العصاة، لأن ذلك لا يتأتى مع الجبن، لأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة من غير تهور تتم العبادات، ويقوم المسلم بنصر المظلوم وبالجهاد في سبيل الله. فاستعاذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الجبن والبخل. في الحديث دليل استحباب الدعاء ودليل الاستعاذة من الأمور المذكورة، اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا خليفة بن خياط قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا دعاني. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي، أي أنا أعامل عبدي كما يظن بي من إنجاح مرامه أو خيبة مقاصده، فمن يأس من روح الله لم يعطه الله تبارك وتعالى هداه، وأما من توكل على الله وأخذ بالأسباب آتاه الله تبارك وتعالى أكل وثمرات الأسباب. أنا عند ظن عبدي بي، فعلى الإنسان أن يحسن ظنه بربه تبارك وتعالى، وإحسان الظن بالله تبارك وتعالى لا يكون مع التواكل وترك الأسباب، لأن قوما تركوا الأسباب ولم يأخذوا بها وتركوا العبادات وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، فيأخذ بالأسباب مع التوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى، فهذا هو إحسان الظن بالله تبارك وتعالى. وأما أن الإنسان يدع الأسباب جملة ويقول أنا أحسن الظن بالله تبارك وتعالى وأنه لا يعاقبني ولن يدخلني النار كما يفعل كثير من المرجئة، فكثير من الناس تورط في الإرجاء، وكثير منهم يقول إن الله تبارك وتعالى لن يعذبني، كيف يعذبني وأنا أقول لا إله إلا الله وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج مع القدرة والاستطاعة ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يتورع عن معصيه، ومع ذلك يقول الله عز وجل سيدخلني الجنة فقلبي نقي طيب طاهر، كذا يقول، وفي الوقت عينه أنا أقول لا إله إلا الله، فهذا وهم كبير. فإن الله تبارك وتعالى ينصب الموازين القسط يوم القيامة ويحاسب الناس على ما قدموا وما أخروا، والله عز وجل يحق الحق ويقيم العدل. ففي الحديث حث على حسن الظن بالله تبارك وتعالى وحث على رجاء رحمته جل وعلا، وفيه إثبات المعية الخاصة للمؤمنين، أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا دعاني. الله رب العالمين بالمعية العامة مع الجميع، مع المؤمن والكافر بمعنى الإحاطة والعلم الشامل، وأما المعية الخاصة التي هي بمعنى التأييد والنصرة والإعانة والتوفيق، هذه لا تكون إلا للصابرين للمهتدين للذين يدعون رب العالمين وأنا معه إذا دعاني، فهذه معية خاصة كمعية المريض، فإن له معية خاصة. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سيد الاستغفار. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح ولكن بغير هذا اللفظ بتغيير يسير فيه. هذا سيد الاستغفار، هو أكثر نفعا لمن يستغفر بهذه الصيغة، ولا بد أن يراعي المرء ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على جوامع الكلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على جوامع الدعاء كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. يعني إذا قال الإنسان اللهم أدخلني الجنة وآتني من الحور العين وآتني من أنهار الجنة ومتعني بقصور الجنة وبفواكه الجنة وبسرر الجنة، ويقول مثل ذلك في الدنيا، لو أنه قال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكان جامعا لهذا كل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فحسنة الدنيا تشمل كل ما يخطر على بالك من الخير، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فسيد الاستغفار، لأن المرء يمكن أن يستغفر هكذا، يقول أستغفر الله، ويمكن أن يقول أستغفر الله العظيم، فأتى باسم من أسماء الله تبارك وتعالى متضمن، هذا الاسم متضمن لصفة من صفات ربنا العظيمة وهي العظمة، فلا شك أن هذا أعلى من الأول. أستغفر الله، إذا قال أستغفر الله العظيم فهذا أبلغ، إذا قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لو كانت ذنوبه مثل زبد البحر غفر الله له كما قال الرسول، فهذه الصيغة أعلى. فإذا أتى بسيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت كان أعلى وأجل، إذا قالها وهي من أذكار الصباح بالصباح فمات من يومه قبل المساء دخل الجنة، وهي أيضا من أذكار المساء، فإذا قالها من ليلته فمات من ليلته قبل أن يصبح دخل الجنة، لما تضمن الحديث من المعاني الجليلة العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي أنا على ما عهدتك عليه من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك والتوكل عليك مقيم ما استطعت، أبوء لك أي أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي وأعترف لك بذنبي. وهذا فيه جناح السلوك إلى الله، لأن السالك إلى الله تبارك وتعالى يسلك بجناحين: أحدهما مطالعة المنة، والثاني مطالعة عيب النفس، وقد ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أبوء لك بنعمتك علي، ففيه مطالعة المنة ومشاهدة النعمة، أبوء لك بنعمتك علي، ما بي من نعمة فمنك وحدك، لا إله إلا أنت، أنت المنعم بها والمتفضل. وأما مشاهدة قصور عيب النفس فقوله صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بذنبي، أقر وأعترف لك بذنبي، فأعلم أن ما آتاه الله من نعمة إنما هو محض تفضل وإنعام منه جل وعلا، لا بملكه ولا بمجهوده ولا بعلمه ولا بعبادته، وإنما هو تفضل من الله رب العالمين. من مات موقنا بها، أي مخلصا لله من قلبه مصدقا بثوابها، قالها موقنا بها، مات من يومه من ليلته دخل الجنة. ففيه الحث على الاستغفار وبيان عظيم فضله، في الإقرار لله وحده بالإلهية والعبودية، وفيه الاستعاذة من شر ما جنى العبد على نفسه، وفيه إضافة النعماء إلى موجدها والمنعم بها، وإضافة الذنب إلى نفسه: أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، الذنب ذنبي والتقصير تقصيري، الإثم مني والنعمة منك والتفضل والغفران منك وحدك. فأسند إلى كل ما هو له أهل: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هذا دأب الصالحين، كما قال إبراهيم الخليل عليه السلام عندما ذكر المرض، وكان يسند كل نعمة إلى الله، فلما ذكر المرض قال: وإذا مرضت، فلم يسند المرض إلى الله، لم يقل: وإذا أمرضتني فأنت تشفين أو فهو يشفين، إذا أمرضني فهو يشفين، وإنما أسند ذلك إلى نفسه فقال: وإذا مرضت فهو يشفين. من شروط الاستغفار صحة النية موقنا بها، فيه التوجه إلى الله والأدب مع الله جل وعلا، والتأدب في الدعاء وعدم التجاوز والاعتداء. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفع، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يحسن ختامنا أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين لنا يا رب العالمين وأرحم الراحمين، وأصلح لنا في ذرياتنا واجعلهم قرة أعيننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.